الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لقد انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة من الكلام على ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة في قضية الإسراء والمعراج، وبقي عندنا لفظة في هذه القطعة حتى ننهي الكلام عنها كاملا، وهي قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن صلاة الله على عباده تنقسم إلى قسمين، إلى صلاة عامة وإلى صلاة خاصة. أما الصلاة العامة فهي صلاة الله عز وجل وملائكته على عموم المؤمنين، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكذلك قول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأما الصلاة الخاصة فهي صلاته عز وجل على أنبيائه ورسله، لا سيما على آخرهم وخاتمهم وأفضلهم وأعلاهم قدرا عنده، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصلاة الله عز وجل على أنبيائه ورسله هي صلاة خاصة، ولذلك تجدون في كتاب الله عز وجل: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، وغيرها من الآيات الدالة على ذلك. المسألة الثانية: إن قلت وما معنى صلاة الله عز وجل على أحد من عباده، ما معنى صلاة الله عز وجل على أحد من عباده؟ الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم على أقوال، وأصح هذه الأقوال هو ما اختاره الإمام أبو العالية رحمه الله تعالى، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا بسند صحيح من حديث أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عباده، أو قال على نبيه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فالصلاة إذا صدرت من الله عز وجل على أحد من الخلق فمعناها ثناؤه عليه، أي على هذا الشخص المصلى عليه في الملأ الأعلى، أي في الملائكة المقربين. فقولنا صلى الله عليه وسلم هذا دعاء يصدر منا لله عز وجل أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الملأ الأعلى. واختار هذا القول الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وارتضاه كذلك تلميذه الإمام العلامة ابن القيم، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وغيرهم من المحققين من أهل العلم رحم الله الجميع. فإن قلت أوليست الصلاة معناها الرحمة، صلى الله على محمد أي رحم الله محمدا، فنقول هذا قول قد قيل في هذه المسألة، ولكن الإمام ابن القيم رده من عدة أوجه كثيرة. فمن هذه الأوجه أن الله عز وجل عطف الرحمة على الصلاة، والمتقرر في قواعد اللغة أن العطف يقتضي المغايرة، فقال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل هذا العطف على أن الرحمة ليست هي الصلاة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن العلماء يكادون يجمعون على أن الإنسان لو استبدل لفظة الصلاة بالرحمة في التشهد لما أجزأه تشهده أو صلاته. فلو أننا أبدلنا لفظ الصلاة في التشهد فقلنا: اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، لما اعتبرنا قد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المطلوبة، فدل ذلك على أن الصلاة ليست هي الرحمة. وأضف إلى هذا أيضا أن الرحمة أوسع من الصلاة، فإن رحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والصلاة لا تسع كل شيء، وإنما صلاة الله عز وجل العامة على عباده المؤمنين والخاصة على أنبيائه المرسلين، فصلاة الله لا تعم كل شيء. فلا ينبغي تفسير الصلاة بالرحمة لخصوص معنى الصلاة وعموم معنى الرحمة، لخصوص معنى الصلاة ولعموم معنى الرحمة. فالقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة وما ذكرته لكم سابقا من أن صلاة الله على عباده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. المسألة الثالثة: فإن قلت وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب والله أعلم أنها سنة ابتداء وواجب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. فيسن للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بلا سبب، فيصلي عليه في الليل وفي النهار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقل أحوال هذا الأمر الندب والاستحباب. ولكن اعلم أن الصلاة عليه من جملة واجبات الشرع عند ذكر اسمه، فمتى ما ذكر اسمه فيجب على من سمعه أن يصلي ويسلم عليه. فمتى ما سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليك وجوب عين أن تصلي وتسلم عليه. فإن قلت وما برهانك على هذا الإجاب؟ لأن الإجابة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. فأقول: نعم، لك الحق في المطالبة بالدليل، فإنما نحن قوم نبتغي الدليل. الدليل على ذلك عدة أحاديث. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فسمعه الصحابة يقول: آمين آمين آمين. فلما سألوه عن سبب قوله هذا أخبرهم بأن جبريل أتاه وقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين فقلت آمين. حديث جيد. فإن قلت وما وجه الدلالة منه على الإيجاب؟ فأقول: إن أفضل رسول ملكي وهو جبريل دعا على من ترك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، وأمن على هذا الدعاء أفضل رسول أرضي. ومن المعلوم أن الأمر لو كان مجرد سنة أو استحباب أو ندب لما اقتضى أن يدعى على من تركه، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن السنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. فلما دعا جبريل عليه الصلاة والسلام وأمن محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، علمنا أن القضية قضية إيجاب، إذ من عقوبة من ترك الصلاة والسلام عليه عند ذكر اسمه شرعا أن تستجاب فيه هذه الدعوة العظيمة. فلو كان الأمر ندبا لما استحق تاركه تلك العقوبة. والمتقرر في قواعد الأصوليين أن مما يعرف به الواجب العقوبة على الترك، فكل فعل علق الشارع على تركه عقوبة فإنه من جملة الواجبات، لأن المتقرر في القواعد أن الواجب هو ما يثاب فاعلهم امتثالا ويستحق العقاب تاركه. فوجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة جدا على القول بالوجوب. ومن الأدلة عليها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو تدرون من البخيل؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم البخيل بقوله: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث حسن. فإن قلت: وما وجه الدلالة منه؟ فأقول: وجه الدلالة منه أن حقيقة البخل شرعا هي منع ما يجب إخراجه وبذله، لأن من منع شيئا لا يجب عليه إخراجه، فلا يصح أن يسمى بخيلا أو شحيحا. فلما وصف من ترك من يكمل إذ لو لما سمي بخيل. يكفيني جوابكم بس أعود أعيدها عشان التسجيل. فنقول: وجه الدلالة منه أن حقيقة البخل هو منع الشيء الذي يجب. فلما وصف تارك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه بأنه بخيل، دل ذلك على وجوب هذا البذل والإخراج، لأن من منعه فإنه بخيل. ووجه الدلالة من هذا واضحة. ومن الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، اليوم حديثنا كلها حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. فإن قلت: وما وجه الدلالة منه؟ فأقول: وجه الدلالة منه أنه رتب على ترك الصلاة تلك العقوبة، وهي أن يخطئ العبد طريق الجنة ويضله. وكل أمر علقت العقوبة على تركه فإنه يعتبر من جملة الواجبات، من جملة الواجبات. فإن قلت: عندنا مشكلة في هذا الحديث الثالث. فأقول: وما هي؟ فتقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ. ومن المعلوم أن الشرع عفى ورفع الإثم والتكليف عن الناس، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكيف يرتب العقوبة على ترك الصلاة عليه حال كون التارك ناسيا؟ الجواب: لا إشكال في ذلك ولله الحمد، وليس ثمة تعارض في هذا البتة. ووجه الجمع هو أن النسيان في لغة العرب من يكمل؟ من يكمل الجواب كله؟ هذا المزيد أكمل. أنا أعطيتكم المفتاح. أيوة. ماشي. المراد بالحديث هنا هو الترك. الترك عن علم وعمد. انتهى الإشكال؟ من يقدر يعيد؟ براشد. صح. لا، نسيان قبل إيش؟ نسيان وترك عن علم وعمد. أيوة. أحسنت. طيب، وش المطلوب في الحديث؟ الترك عن عمد. فنقول: لا إشكال في هذا ولله الحمد والمنى، لأن المتقرر عند العرب أن النسيان له معنيان، نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، ونسيان بمعنى الترك عن علم وعمل. سلطان رجلك توجعك، أشوفك تمدها وتكفها، تمدها وتكفها، تعال تعال سلطان، تعال سند، امشي امشي امشي سند، الله هديك انطول، وتبي تقعد على الكرسي اجلس، تبي تجلس على الكرسي اجلس، اتسند، لا تسند. الترك عن علم وعمد، وكذلك الترك عن غفلة ونسيان. فنحمل الأدلة التي تعذر الناس في تفويت بعض المأمورات على النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، ونحمل هذا الدليل على عقوبة من ترك الصلاة والسلام عليه حال نسيانه عن التارك عن علم وعمد، يعني أنه يعلم حكم الصلاة ومع ذلك ترك تباطؤا أو تكاسلا أو استخفافا بالثواب أو العقوبة، فهذا هو الذي يستحق العقوبة. وأما من نسي عن غفلة وذهول فإنه لم يتجانف لإثم، ومن لم يتجانف لإثم فليس من عدل الشارع أن يعاقبه، وما ربك بظلام للعبيد. وهل استفدنا من التفريق بين نوعي النسيان في مسألة عقدية أخرى؟ الجواب نعم، فإن قلت وأي مسألة؟ النسيان المضاف إلى الله عز وجل، فإننا نجد الأدلة تضيف النسيان إليه تارة وتنفي النسيان عنه تارة، فيقول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وهي إضافة شيء لا يقوم بذاته، فهي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وكذلك اليوم تنسى، ونجد آيات تنفي النسيان عنه في قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وفي قول الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، فكيف آية تثبت النسيان لله وآية تنفي النسيان عن الله؟ الجواب هو بالتفريق بين نوعي النسيان. فالآية التي تنفي النسيان عن الله أي النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، لأن معنى الغفلة انقطاع العلم وعدم الإحاطة، وهذا نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. وأما الآيات التي تضيف وتصف الله عز وجل بالنسيان فهي النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد، جزاء ومقابلة وعقوبة، جزاء وفاقة. ولذلك لا تجد النسيان مضافا إلى الله في الأدلة إلا من باب المقابلة، نسوا الله فنسيهم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فلا إشكال في ذلك ولله الحمد. يقول الناظم والله ينسى، والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا، هذا هو المقصود. طيب لا ذهولا، يا فتى فاعرف هنا المقصود بالنسيان، فاعرف هنا المقصود بالنسيان. نعم، طب أوليس هذا من الكلام في الكيفية؟ كيف تفسر كيفية النسيان بأنه ترك عن علم وعمد؟ لما تتكلم فيها؟ والسلف متفقون على حرمة الكلام في الكيفيات. أولا تتقي الله أيها الرجل؟ الجواب سيدافع عني فهد المبرد، دافع عن منظومتي، هذا كلام في المعنى وليس في الكيفية. فقولنا إن نسيان الله عز وجل المراد به الترك عن علم وعمد هو كلام في المعاني، ولكن هذا الترك وكيفية الترك أمرها إلى الله عز وجل. فهل ثمة إشكال في هذا الحديث الآن؟ الجواب ليس ثمة إشكال فيه ولله الحمد والمنة. وهذا الأمر لا يستطيع أن يدركه الإنسان إلا بأصول الفقه، وهذا الفن الحقيقة من أهم الفنون التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها وأن يشد عليها بيديه وأن يعض عليها بنواجذه، وأن يحاول ألا يمر عليه يوم من أيام طلبه إلا وله فائدة في هذا، فائدة أصولية جديدة، يا قاعدة يا دليل يا فرع يخرجه. والله ما يتميز طلبة العلم ترى بكثرة المحفوظات، والله ما يتميز طلبة العلم بكثرة المحفوظات، وإنما يتميزون بفقه استنباط الأحكام وفقه الجمع بينما ظاهره التعارض وفقه حسن الاستدلال وحسن إنزال الدليل على معانيه الصحيحة. هذا هو العلم حتى وإن لم تحفظ شيئا من نصوص الكتاب والسنة، لأنه ليس من شرط الاجتهاد ولا الرسوخ العلمي أن تكون حافظا للنص، لكن من شرطهما أي الاجتهاد والرسوخ أن يكون عندك الملكة والقدرة في فهم النص على حسب القواعد الأصولية. فأصول الفقه يعطيك مفتاح فهم الأدلة، فما يكون ملتبسا على غيرك ما يكون ملتبسا عليك. لما؟ لأن عندك أصول الفقه. ما يكون مشكلا على غيرك لا يكون مشكلا عليك لأن عندك أصول الفقه. فالله الله بهذا الفن يا إخواني، أوصيكم به حيا وميتا، عليكم بأصول الفقه. اجعلوا لكم قراءة يومية أو على الأقل أسبوعية في أصول الفقه. اجعل لك مثلا في كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر قاعدة أصولية تدرسها. ترى كل قواعد أصول الفقه لا تتجاوز 300 قاعدة، يعني 300 مسألة أصولية هي التي عليها مدار خلاف العلماء. اطلبوا العلم في أصول الفقه تجد أن كلامك تغير وترتيب معلوماتك تغير وطريقة إقناعك للطلاب تغير وطريقة إفتائك تغيرت وطريقة تعليمك وإلقائك للمسألة وطرحك شيء آخر بأصول الفقه، وهو مجرد سبب والتوفيق بيد الله عز وجل. لكن أصول الفقه من أهم الفنون على الإطلاق. ولا تظنون عاد أن من أحب شيئا عظمه، لأن هذا شيء واقع وملموس عند طلبة العلم. نجد بعض الطلاب هداه الله يحفظ الحديث الذي يشتمل على 20 حكما، لو أردته أن يستنبط حكمين والله ما يستطيع يرتب له حكمين مع أنه يحفظ ألفاظه. إيش المشكلة عنده؟ أصول الفقه، فقه الاستنباط، فقه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، ومن المسائل أيضا، عفوا، كم ذكرنا من دليل؟ نعم، خذوا دليلا آخر. ومن الأدلة الدالة أيضا على وجوب على صحة ما ذكرت من الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فقوله من ذكرت عنده هذا قيد، وقوله فليصلي هذا أمر، فهو أمر معلق بقيد، والأمر إذا علق بقيد فإنه يقيد به، بمعنى أن الصلاة الواجبة التي دل عليها لفظ الأمر في قوله فليصلي إنما تكون عند ذكر اسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبان لك بهذه الأدلة رجحان ما قررته لك من أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الواجبات عند ذكر اسمه. فإن قلت وأين المفر منا، عندنا إشكال سنرده عليك، فأقول وما هو؟ فتقول إن الأمر في قوله في قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقوله صلوا وسلموا يفيد الوجوب، وهو وجوب مطلق من غير تقييد بذكر اسمه، وإنما أمر الله عز وجل المكلفين بالصلاة والسلام على وجه الإطلاق، فكيف تقيد أنت الوجوب بذكر اسمه؟ فكيف تقيد أنت الوجوب بذكر اسمه؟ الجواب لا إشكال في ذلك ولله الحمد. ويجاب عنه بأن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا وجوب مطلق، أمر مطلق، حكم مطلق، والأدلة الآمرة أمر وجوب بالصلاة والسلام عليه، والتي علقت العقوبات المذكورة على تركه قيدت بذكر اسمه. فعندنا أمران متفقان في الحكم والسبب، أحد الأمرين مطلق والأمر الثاني مقيد، والمتقرر في قواعد الأصول أن المطلق يبنى على المقيد عند الاتفاق في الحكم والسبب. عند الاتفاق في الحكم لزوما، وعند الاتفاق في السبب كمالا، بمعنى أنه حتى لو تخلف السبب فيكفينا الاتفاق في الحكم كما تقرر في قواعد الأصول. فإن لم يرضى بهذا الجواب فثمة جواب آخر أجاب به بعض أهل العلم، وهو أنهم قالوا إن الأمر بها هنا أمر تقييد، لأنه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما مررنا على هذه الآية فلا بد أن نصلي ونسلم عليه. لماذا؟ لأنه ذكر اسمه، ويقول صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده، فلم يصلي عليه. وقوله ذكرت ورد مطلقا، فيدخل فيه الذكر الذي يرجع إلى كلام البشر، ويدخل فيه ذكر اسمه الذي يرجع إلى كلام الله عز وجل. وهنا ذكر اسمه في كلام الله، فإذا ذكر عندنا. والأصل المتقرر في قواعد الأصول أن ما ورد من الأدلة مطلقا فالواجب بقاؤه على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل. وكلا الجوابين مليح إن شاء الله. وثمة جواب ثالث، ما هو؟ أتحدى واحد منكم يعرف، ما حد منكم يقرأ ما في الضمير؟ لا لا لا داخل يديه ورجليه. نعم، جمع الأدلة. لا، هذه ذكرناها في الجواب الأول، وهو حمل المطلق على المقيد. على كل حال، لا تجد واجبا في الشريعة إلا مقيدا بحد زماني ومكاني. ما في واجبات في الشريعة غير مقيدة، ليس ثمة واجبات مطلقة. فواجبات الشريعة لا بد أن تكون مقيدة، بمعنى أننا لو قلنا بأن الأمر في قول الله عز وجل صلوا عليه وسلموا أنه يفيد الوجوب، طيب الوجوب في أي زمان؟ أم من يوم أصبح لين أمس وأنا أصلي؟ طيب الوجوب بأي حد، بأي عدد؟ كيف تبرأ ذمتي إذا فعلت؟ ما هو الزمان الذي يطلب مني القيام بهذا الواجب فيه؟ فكلما قيدت فأنا سأطالبك بدليل التقييد. وهذا يدل على أن الأمر في هذه الآية ليس أمر وجوب، إذ لو كان أمرا واجبا لحدده الله عز وجل بحد زماني ومكاني وبحد عددي، حتى لا يبقى المكلفون في دائرة الحرج، فلا يدري الإنسان أبرئت ذمته من هذا الواجب أم لا. فإن قلت رويدك علينا، هذا أمر، والمتقرر في قواعد الأصول أن الأمر لا يقتضي التكرار، فتبرأ ذمة الإنسان إذا صلى في حياته مرة. فنقول نحن الآن نقول بأنه يجب الصلاة والسلام عليه عند ذكر اسمه كل مرة، فإذا هذا ليس بجواب صحيح، وإنما الجواب الصحيح هو أن نفهم الأمر القرآني في قوله صلوا وسلموا على أنه أمر ندب، لا أمر وجوب إلا في صورة واحدة، وهي عند ذكر اسمه فقط. ثم اختلف العلماء في حكم الصلاة والسلام عليه في التشهد، وهذا له مقام آخر، لأن الوجوب ليس لمجرد ذكر اسمه، وإنما لأنه في صلاة، فمتعلق الوجوب هنا هو الصلاة، ليس متعلق الوجوب هو ذكر اسمه، فهذا خارج محل بحثنا ويبحث في كتب الفقه. مسألة: فإن قلت ومتى تشرع الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى تشرع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول الجواب: القاعدة المتقررة هو أن الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فيما خصه النص زمانا ومكانا. ففضل الصلاة والسلام عليه في النهار هو كفضل الصلاة والسلام عليه في الليل، فمن خص زمانا دون زمان بفضل زائد فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الفضل الزائد. والصلاة عليه في هذا المكان كالصلاة عليه في المكان الآخر، فمن خاص مكانا دون مكان بفضيلة زائدة في الصلاة والسلام عليه فهو مطالب بدليل هذا الفضل الزائد، ولا حق له. من يكمل؟ أيوه أحسنت. ولا حق له أن يستدل على هذا الفضل الزمان والمكان الزائد بالأدلة التي تدل على أصل فضيلة الصلاة والسلام عليه مطلقة، لأن تلك الأدلة إنما تدل على أصل الفضل، وأنت تعتقد فضلا زائدا، فطلبي هو أن تأتيني بدليل على الفضل الزائد، فدليل الأصل للأصل، ويبقى هذا الفضل الزائد خلوا من الدليل حتى تأتي به. والمتقرر في قواعد الأصول أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، وبناء على ذلك فمتى ما سمعت رجلا يقول وهذا وقت تستحب فيه الصلاة والسلام على رسول الله فاطلبه مباشرة بالدليل، فإن جاءك به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل يدل على هذا الفضل الزائد فالأصل عدمه، ونبقى على استواء أجزاء الزمان والمكان في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وهل وردت الأدلة مفضلة بعض الأزمنة في الصلاة، الجواب نعم، منها عند ذكر اسمه، ومنها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ومنها عند افتتاح الدعاء واختتامه، ومنها في التشهد في الصلاة، ومنها عند دخول المسجد في الأصح والخروج منه، ومنها عند حلول الكروب والهموم والغموم، وهكذا. وقد ذكرت المواضع كلها في شرحي لقواعد الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى في مقدمة الشرح. وإنما المقصود المثال، فلما اعتقدنا الفضل الزائد في هذه المسائل لورود الدليل بها بخصوصه. فإن قيل لك أو تشرع الصلاة، وما رأيك في من يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان معتقدا فضيلتها في هذا الموضع، فتقول الجواب: الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في الفضل إلا بدليل يدل على فضل زائد، ولا نعلم دليلا يدل على ف... فضيلة زائدة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان. فإن قلت وبعده فأقول نعم، هو من المواضع التي دلت الأدلة على وجود فضل زائد لها، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فإن قلت وأيهما أفضل، أن أدعو الله أم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان للإنسان ورد من الدعاء يوميا يدعو به، كأن يخصص بعد صلاة المغرب مثلا أدعية يدعو بها، أو في ثلث الليل الآخر ورد من اليوم دعاء، فهل الأفضل أن يستمر على ورد الدعاء أو يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: اعلموا رحمكم الله تعالى أن الدعاء ينقسم إلى دعاءين، إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة. أنا لا أريد أن أجيب مباشرة حتى أعلمكم لماذا اخترت هذا. فدعاء العبادة عند أهل السنة أعظم في التعبد من مجرد دعاء المسألة، وكلما كان الدعاء داخل عبادة دعاء، كلما كان دعاء المسألة ضمن دعاء العبادة كلما كان أوقع. ولذلك أعظم دعاء المسألة ما كان في الصلاة، لأن الصلاة دعاء عبادة، والصدقة دعاء عبادة، والزكاة دعاء عبادة، وهي أفضل من الدعاء بمجرده. فدعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة عند الله عز وجل. فإن قلت وما دعاء العبادة أصلا، فأقول هو أن يفعل الإنسان عبادة يرجو بها ثواب الله. فإذا صليت فترجو ماذا بالصلاة؟ الأجر والجنة والرضا. إذن كأنك سألت الله الجنة والرضا والمغفرة، لكن سألته بعبادة لم تسأله بطلب، فهذا دعاء لكن دعاء عبادة. طيب أنت يا أبا راشد تتصدق على الفقراء والمساكين، ما مقصودك؟ رضا الله عز وجل ومغفرته وجنته. إذن كأنك بهذه الصدقة سألت هذه الأمور الثلاثة، لكن لم تسألها طلبا، سألتها تعبدا، فهذا دعاء عبادة. فدعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. لما؟ لأن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. وبناء على ذلك فالدعاء والطلب هذا يدخل تحت أي دعاء؟ دعاء المسألة. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تدخل تحت أي دعاء؟ تحت دعاء العبادة. فتكون الصلاة والسلام أفضل من مجرد السؤال والطلب. فهمتم هذا؟ مني ما فهم هذا الدليل النظري، وأنا ابتدأت به حتى أبين لكم لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم، أبين أن يستبدل ورده الدعاء إلى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأنه إن فعل ذلك فجميع ما كان يطلبه من المسائل والحوادث وتفريج الكروب وتنفيس الهموم كله سيحصله إذا استبدل دعاء المسألة بدعاء العبادة. أنت معي يا عبد الله ولا لا؟ فإذا إذا قيل لك أيهما أفضل، الصلاة أم الدعاء، فلا جرم أنك تقول إن الصلاة أفضل باعتبارين، باعتبار الأثر والنظر. أما من الأثر فلحديث أبين الذي ذكرته قبل قليل: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، أي من دعائي. وذلك لأن أبين كان له ورد دعائي كل يوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حظ الصلاة والسلام عليك من هذا الورد؟ أجعلها الربع؟ قال نعم وإن زدت فهو خير. الشطر؟ قال نعم وإن زدت فهو خير. قال إذن أجعل وردي كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فقرب ورده من دعاء المسألة إلى دعاء العبادة، ولا جرم أن دعاء المسألة مفضول بالنسبة لدعاء العبادة. بل إن العلماء قالوا إن من مقتضيات إجابة دعاء المسألة أن يسبق بدعاء عبادة، ولذلك قبل أن تدعو بالاستخارة ماذا تفعل؟ إيش يا جماعة؟ جاوبوا، تصلي كم ركعتين وصلاتك دعاء عبادة، فسبق دعاء العبادة بدعاء المسألة من باب التوسل به. بل أولا يشرع قبل دعائك أن تتوسل إلى الله؟ تتوسل إلى الله بماذا؟ بالأسماء والصفات وهو دعاء عبادة، بالعمل الصالح وهو دعاء عبادة. فجعل دعاء العبادة من جملة الأسباب التي يستجاب عندها دعاء المسألة. بل إن هناك صلاة يقال لها صلاة التوبة، ثبتت في حديث أبي بكر، وهي أن الإنسان إذا أذنب ثم قام وصلى ركعتين وتاب واستغفر ودعا الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يثبته فإن الله يستجيب دعاءه، يستجيب دعاءه. بل إن أفضل دعاء المسألة هو ما كان في الصلاة، ولذلك أعظم الدعاء دعاء السجود في الصلاة، وأعظمه سجود الفرض، لأن الفرض أعظم من النفل. ولذلك أقرب ما يستجاب الدعاء دعاء السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب السجود دعاء إيش؟ عبادة. فأكثر الدعاء، يعني مسألة، يعني استغلوا هذه العبادة المحبوبة لله، وهي أعظم عبادة يتحقق فيها الانطراح والذل بين يدي الله عز وجل، وهي العبادة التي أنكرها المشركون وقالوا كيف تريدنا أن نسجد يا محمد فتكون وجوهنا فيكون أست أحدنا أعلى من وجهه. عندهم أنا فيقولون ما يمكن أن أحط وجهي في التراب وتكون أستي فوقه. هذا السجود من أعظم دعاء العبادة، ودعاؤه أعظم الدعاء. فهمتم المسألة؟ اتضحت لكم؟ انتهى الوقت؟ كم بقي؟ ومن المسائل أيضا، فإن قلت وما أفضل صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أفضلها ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية على كافة وجوهها الواردة في السنة. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فأهدها. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليكم أهل البيت؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وهذه الرواية ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين إبراهيم وآل إبراهيم، وهي الرواية التي غفل عنها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فقال ولم يرد في السنة الصحيحة الجمع بين إبراهيم وآله، وإنما كما صليت على إبراهيم في العالمين، ما في وآل إبراهيم، ولكن لكل جواد كبوة. والله عز وجل يجري هذا النقص الجزئي على من كمل حتى يظهر للناس إيش؟ أنه مهما بلغ في صفات الكمال فلا يزال بشرا، وهي الحكمة التي من أجلها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجلها شج رأسه وكسرت ثنيته إلى آخر ذلك مما ذكر في غير هذا الموضع. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وآله وأهل بيته، قصد وعلى أزواجه وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد النبي الأمي وأزواجه وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأي صيغة صليت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أجزأتك. ولكن المتقرر في قواعد أهل السنة أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، فكلما كان ذكرك في الصلاة والسلام عليه متفقا مع ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فإنه أفضل. فإن قلت إنها بهذا اللفظ ستكون طويلة ولا أستطيع في الساعة أن آتي إلا بثلاثين أو أربعين أو خمسين أو مئة، بينما لو اختصرت ألفاظها فأستطيع أن آتي في الساعة بألف، فأقول اعلم أن المتقرر عند العلماء أن العبادة بكيفها لا بكمها، بكيفها لا بكمها، فالله عز وجل لا ينظر إلى أعداد تعبداتك كثيرة أو قليلة، وإنما ينظر إلى كيفية إيقاعك لهذه العبادة. فالكثرة والقلة لا شأن للشارع بها ما لم يكن منصوصا عليها، وإنما العبرة عند الشارع بالكيف. فخذوها قاعدة: متى ما تعارض عندكم كيف العبادة وكمها فقدموا الكيف على الكم. وهذه قاعدة ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله في قواعده العظيمة الرائعة الفخمة، وخرج عليها فروعا أذكر لكم منها فرعين أو ثلاثة حتى تتضح القاعدة فقط، وإن كنا في عقيدة لكن لا بأس أن نلطفها بشيء من الفقه. منها: لو كان عندك مال تريد أن تعتق به عبدا، وثمة عبد صالح للعمل سليم الأطراف قوي البنية لكنه سيستوفي مبلغك كله، بينما تستطيع أن تعتق بهذا المبلغ ثلاثة أعبد مرضى، فعندك الآن تعارض عبادة عتق وعتق، أحدهما تميزت بالكيف والأخرى تميزت بالعدد أو بالكم، فما القول الصحيح عندك؟ الجواب: لا جرم أننا نعتق ذلك العبد الواحد بتلك القيمة خير من أن نعتق هؤلاء الثلاثة المرضى. فرع: لو كان عندك قيمة أضحية ورأيت في السوق أضحية سمينة كاملة الصفات موفرة ولكنها ستستغرق مبلغك كله يا سعيد، الضحية بثلاثة آلاف ريال، بينما يا أخ سعيد تستطيع أن تشتري بهذه الثلاثة آلاف ستة أضاحي لكنها هزيلة أو معيبة أو ضعيفة الصفات، فتعارض في العبادة عندك وهي الأضحية كمها وكيفها، فماذا تقدم ولماذا؟ فواز أقدم إيش؟ أكيد ممتاز ما في شك يعني، أحسنت، فنضحي بتلك الواحدة. تبون أمثلة بعد؟ طيب مثال ثالث: لو ساعة فتح الله عز وجل وشرح صدرك لأن تصلي في الليل، ثم جلست تفكر أو أقتطع ربع ساعة أو 10 دقائق وهو زمن طويل في ركعتين أطيل القراءة والركوع والسجود فيهما، بينما أستطيع في تلك 10 دقائق أن آتي ب6 ركعات أو 10 تسليمات، ولكن في كل ركعة آية وفي كل ركوع وسجود تسبيحة، فأيهما أحب إلى الله؟ شكلكم مليتوا، أنت تقولون أعطنا أمثلة ولا فاهمين الجواب؟ صار السؤال أصغر من عقولكم، يعني ما تتنازلون تجاوبون، يعني ما تتنزلون يعني تجاوبون. طيب أنا عندي إشكال في هذا، عندي إشكال في هذا. أولم يأمر الله عز وجل بالذكر الكثير بالإكثار من الذكر في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ طيب الآن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختصر لفظها فنستطيع أن نكثر منها وهي نوع ذكر، فنحقق الكثرة المأمور بها في القرآن. ولو أننا قلناها على طريقة الصلاة الإبراهيمية لطال الزمان وقل العدد، فلا ندخل في حيز الكثرة. يعني إذا نخالف كلامنا كلها. طيب اذكروا الله، لم ينص على تسبيح ولا شيء، مطلق الذكر، والصلاة من الذكر. إيش؟ ليست كثرة العدد. والله أنك تحوم حول الجواب، ممتاز. ها، الكثرة تنقسم إلى نوعين. نعم، يعني كثرة كيف وكثرة كم، فالجمع بينهما إن أمكن فهو مطلوب، وإلا فلا يمكن أن نؤثر الكم على الكيف. فهمتم هذا؟ فقول الله عز وجل ذكرا كثيرا، المقصود بالذكر في المقام الأول هو أن يستحضر قلبك ألفاظ الذكر، فأعظم الذكر ما تواطأ اللسان والقلب عليه، فهذا من أعظم وأكثر أنواع الذكر ثوابا وأجرا، لكنها كثرة كيفية، كثرة إيقاع، كثرة تعبد. فإذا استطعت أن تكثر من هذه الصورة، فإذا استطعت أن تكثر عددا من الذكر الذي هذا صورته، فيجتمع عندك الكثرتان، كثرة الكيف وكثرة الكم. لكن إذا كانت كثرة الكم ستفضي بك إلى الإخلال، بماذا؟ بكثرة الكيف، وستوقع الذكر كيفما اتفق بلا تدبر وتأمل فيما ينطقه لسانك، فحينئذ لا يمكن أبدا أن نراعي مصلحة الكم على حساب مصلحة الكم. أنتم معي في هذا؟ فلا إشكال ولا تعارض بين هذا وهذا، ولله الحمد. مسألة، فإن قلت وما قولك في تلك الصلوات الصوفية المحدثة؟ مليت بالكتاب يا عبد الله؟ فإن قلت وما قولك في تلك الصلوات الصوفية المحدثة المسمات بصلاة الفاتح وصلاة الحضرة وغيرها مما لا يخفى على شريف علمكم، فأقول إنها صلوات مبتدعة لا يجوز للإنسان أن يعمل لسانه بها، فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فكل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأنها تشتمل على عبارات تتضمن الغلو العظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصه، من وصفه أنه يفتح القلوب والأفهام، وأنه يعين، وأنه يغيث حتى ولو بعد مماته، وأنه يأخذ بالأيدي يوم الحشر، وأنه يشفع إذا طلب منه الشفاعة، وغير ذلك من الألفاظ التي جاءت الشريعة بسد ذرائعها. فالصلوات المعروفة عند الصوفية والتي يجعلونها في حضرتهم ويجعلونها من أخص خصائص طريقتهم، كلها صلوات محدثة بدعية لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة: فإن قلت وما حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قلت وما حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جوازها ما لم تتخذ شعارا عليه، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا صلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الانفراد أحيانا لا على وجه الديمومة والاستمرار واتخاذ شعار واتخاذها شعارا عليه، فلا بأس ولا حرج في ذلك. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، لكن لم تتخذ شعارا وإنما كانت معلقة بسبب وينتهي. فلا يجوز اتخاذ الصلاة والسلام شعارا على أحد من الخلق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه طبعا إخوانه من الأنبياء والمرسلين، لكن بما أننا نتكلم عليه خصصنا الكلام بذكره فقط. وبناء على ذلك نعرف خطأ الرافضة في تخصيص علي دون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو نحو هذه الألفاظ، ولكن لا يقولونها في حق غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تخصيص تعنت وتخصيص ابتداع، وهذا أمر لا يجوز. فإذا قلت فهد المبرد صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، لكن لا تتخذ شعارا. ومثلها رضي الله عنه، هل يجوز إطلاقها على غير الصحابة من باب الاستطراد فقط؟ وإن شئتم ألا تكتبوها فلا تكتبوها. الجواب: إن كلمة رضي الله عنه ينظر لها باعتبارين: باعتبار كونها خبرا، وباعتبار كونها دعاء، فنحن نخفف فيها ما لا نخففه في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كانت دعاء فلا بأس أن يدعو بعض المسلمين لبعض بذلك، هذا لا بأس به ولا حرج. فإذا قلت لأخيك رضي الله عنك لما فعلت كذا، أسأل الله أن يرضى عنك، فهذا لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن الأصل في باب الدعاء الحل والإباحة ما لم يكن بلفظ مخالف لشيء من الشرع. وأما إذا كانت إخبارا فلا يجوز أن نطلقها إلا في حق من نص القرآن، إلا في حق من نص الدليل على رضا الله عنه، لأن كونها إخبارا هذا يتعلق بأمر غيبي، والمتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للاجتهادات والآراء والعقول والأقيسة فيما كان من باب الغيب. فإن قلت وهل رضي الله عن الصحابة، الجواب نعم، بدلالة النص في قوله رضي الله عنهم ما رضوا عنه، في قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين. كلمة المهاجرين ألف ولام دخلت على الجمع فتقتضي استغراق من يوصف بأنه مهاجر، ثم قال: والأنصار، الألف واللام الداخل على الجمع تقتضي استغراق من يسمى بأنصاري. طيب بقي من الصحابة من ليس مهاجرا ولا أنصاري، فقال: والذين اتبعوه، لأن أول من دخل في الإسلام هم المهاجرون، ثم من دخل الأنصار، ثم بعد ذلك فشل الإسلام في الأتباع. ثم قال مخبرا عن رضاه عن الصحابة بكل أطيافهم، سواء المهاجرين بكل أطيافهم أو الأنصار بكل أطيافهم، ومن اتبعهم بإحسان من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن نقولها في حق الصحابة إخبارا ولا نقولها في حق غيرهم إخبارا لعدم وجود الدليل. وأما إذا قلتها دعاء فلا بأس أن تقولها في حق غير الصحابة. فإن قلت قول الإمام الطحاوي وسلم وسلم في الآخرة والأولى، هنا يرد إشكال، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن ندعو له بالسلامة بعد مماته، أو لا نكتفي بالصلاة فقط؟ لأنه إذا مات فأي شيء سيلحقه بعد موته حتى ندعو بسلامته منه؟ فأقول الجواب هذا سؤال جيد، ولكن الإجابة عنه من عدة أوجه. الوجه الأول أن المتقرر في القواعد أن الأصل بقاء اللفظ الشرعي على ما هو عليه بلا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان، والنص ورد في الجمع بين الصلاة والسلام عليه في قوله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا نزال نصلي ونسلم عليه متابعة للفظ الشارع وامتثالا لأمره، سواء في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في ألفاظ الذكر التوقيف، فلا يزاد فيها ولا ينقص، ولا شأن لنا به صلى الله عليه وسلم أهو حي أو ميت. الجواب الثاني أن الإنسان تعرض له في حياته وفي قبره وبعد بعثه ونشره شيء من الآفات، وهذه لا يسلم منها أحد. حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد يرد عليهم أو يصيبهم شيء من ذلك. أولا ترون أن آدم يعتذر من طلب الشفاعة من الله خوفا منه، ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وكذلك موسى وكذلك إبراهيم وعيسى حتى تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا ترون أن الأنبياء والرسل يجثون على جنبتي الصراط على ركبهم ويقولون اللهم سلم سلم؟ فإذا الناس الإنسان قد يصيبه بعد وفاته شيء من الآفات، فلا نسلم أن الآفات تنقطع عن الإنسان بمجرد موته، فنحن ندعو له بالسلامة من كل آفة في حياته وبعد مماته. الآفات تصيب قبل الحياة وبعد الممات. الجواب الثالث أننا ندعو له بالسلامة من باب سلامة جسده من الاعتداء، وقد حاول الرافضة أن يعتدوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر في أول الزمان، يعني بعد خروجهم وسيطرة بعض في عهد الدولة العبيدية وبعدها، حاول كثير من الرافضة أن يعتدوا بحفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا جسده الشريف. فنحن معاشر الأتباع له ندعو له بالسلامة، أي بسلامة جسده في قبره من الاعتداء السافر. ومن الأوجه كذلك أن المتقرر عند العلماء أن سلامة منهج الرجل ودينه سلامة له، فنحن إذا دعونا بالسلامة له يتضمن ذلك الدعاء بالسلامة لدينه ومنهجه وسلامة سنته من أن يوضع فيها شيء مما ليس منها أو يدخل فيها ما ليس منها من الأحاديث المكذوبة الموضوعة. فإذا سلم مذهبك ودينك ومنهجك فسلامتها سلامة لك. ومن ذلك أيضا أن المتقرر أن سلامة أتباع الرجل سلامة له، فإذا قلنا صلى الله عليه وسلم فهو دعاء بالسلامة له ابتداء وبالسلامة لأتباعه وأصحابه وإخوانه تضمنا. ولذلك قد تعتل أنت إذا أصيب أحد أصحابك بسوء، وربما تكون أنت معتلا بسوء فتسمع أن أحد أصحابك جاءه الخير فتحس بالنشاط والانتعاش والصحة والعافية فرحا لما أصاب صاحبك. فإذن إذا سلم أصحابك وأتباعك فهي سلامة لك. فإذن سلامة طلاب الشيخ سلامة له، وسلام منهجه الذي يدعو الناس له سلامة له. فإن قلت وأيهما أفضل، أن نفرد الصلاة عليه أو نجمعها مع السلام، ولماذا؟ الجواب: لا جرم أن المحققين من العلماء اختاروا أن الأفضل هو قرن السلام بالصلاة لمتابعة النص الوارد في ذلك في قوله: صلوا عليه وسلموا فقد أمرنا الله بالأمرين جميعا فنمتثلوا ونجمع بينهما. فالأكمل أن نجمع بين الصلاة والسلام عليه إلا فيما ورد بالتفريق بينهما دليل، إلا إذا ورد بالتفريق بينهما دليل. ثم قال الإمام الطحاوي بعد ذلك: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، وأرى بعضكم صار يلتفت على بعض بأن الوقت قد انتهى، وأنا أدري أنه انتهى، ولكن من باب تذكيركم بما سنبدأ فيه غد الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله هذه الوجوه لكل خير، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.